زي ما بنقول فضيلة مولانا عم الحاج أحمد البتاع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. فضيلة مولانا عم الحاج أحمد ده ما بيعرفش حاجة، لكن الناس كلها بتقول عالم. راح الراجل ده واستفتاه، ليس عليه إثم في ذلك خلاص، لكن هو ينبغي أن يسأل. فإذا عرف أهل العلم يا والجماعة من الأعلم من الأديان من الأورع، ويسأل أكثر من إنسان، فإذا اجتمعوا على إنسان يبقى هو ده الإنسان الأديان والأعلم والأورع، لأن ما عندوش تمييز العام، فنحن لا نكلفه فوق ما لا يطيق. فيبقى في الحالة اللي زي دي يرتب هؤلاء العلماء على حسب الثناء عليهم وعلى حسب اشتهار عدالتهم. وهو إذا تابع هؤلاء العلماء قلبه بينفتح لفتوى عالم من العلماء بشرط ألا يكون صاحب هوى. يبقى إذن إحنا لما قلنا يعني العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. أما بالنسبة لي الأخت اللي بتتكلم عن مدرس الرياضيات ملتزم وبتاع وبعدين ترك التدريس، لأن دي طالبات بالغات وأولي الأمور يريدونه أن يتم هذه المادة، أنا أقول هو معه كل الحق في ترك التدريس للبنات البالغات، لا سيما وأغلبهن سافرات الوجه يعني، فهذا لا يأمن على نفسه من الفتنة. افترض أن هذا المدرس مات، بلاش أنه ساب المادة طواعية، افترض أن الوزارة نقلته المدرسة نقلته لأي سبب من الأسباب، إيه اللي هيحصل يعني؟ ينبغي أن يبحث هو عن نجاة نفسه قبل أن يبحث عن إفادة غيره، لا سيما إذا كانت هذه الإفادة دخل على أعلى التقدير في باب المباح، يعني لا هي مشروعة لا هي مستحبة ولا هي واجب، إنما دخل في باب المباح اللي هو الجواز. فعشان كده أنا يعني هذا المدرس أحييه أنه يعني حفظ قلبه من الوقوع في الفتنة، وهو إذا علم نساء الدنيا كلها الرياضيات ثم أقبل على الله عز وجل لم يغض طرفه، فماذا ينفعه كل ذلك؟ وبالنسبة لجوزة الطيب، فجوزة الطيب دي أكثر الأهل العلم على أنها مسكرة وذلك هي محرمة، لا يجوز استخدام جوزة الطيب في الإيه في الطعام. أما حديث لا شؤم إلا في ثلاث في المرأة والفرس والدار، فهذا الحديث له روايات. قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في ثلاث ففي المرأة والفرس والدار، وفي رواية كان اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في المرأة والفرس والدار. والحديث ده الحقيقة حتى نوفق بين هذه الروايات ده ربما يحتاج منا على أقل إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، ويعني وقت البرنامج انتهى، فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.